قائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان. جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد. للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتكلم عن حكم فقهي جديد، وهو حكم من أصبح جنبا في نهار رمضان، هل يصح صومه أم لا؟ إذا ما أصبح الإنسان جنبا ولم يستطع أن يغتسل قبل أذان الفجر فأذن للفجر وهو جنب، فهل صومه صحيح؟ هذه المسألة كانت من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث في هذه المسألة الإجماع. فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن من أصبح جنبا في نهار رمضان فإنه يكون قد أفطر ويلزمه القضاء، وممن كان يقول بذلك أبو هريرة رضي الله عنه والفضل بن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكان أبو هريرة يفتي بذلك في زمن إمارة مروان بن الحكم للمدينة. وذات يوم، كما خرج البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري عن أبي بكر ابن هشام ابن عمرو بن الحارث، أن هشام ابن عمرو بن الحارث حدث مروان فأخبره أن أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن أخبرنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر جنبا فكان يغتسل ويصبح صائما. فلما سمع مروان ذلك منه قال: أقسم عليك بالله لتقرعن بها أبا هريرة رضي الله عنه. فكره هشام ذلك حتى إذا كان مع أبي هريرة رضي الله عنه بذي الحليفة، وكان لأبي هريرة أرض بذي الحليفة، فقال: يا أبا هريرة، إني أحدثك حديثا لولا قسم مروان ما حدثتك به، فهو يحترم أهل العلم والفضل ويعرف لهم قدرهم ومكانتهم ولا يضرب بأقوال أهل العلم بعضها بعضا. فيقول: لولا أن مروان وهو الأمير بالمدينة أقسم علي أن أخبرك ما أخبرتك. وساق إليه حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بذا أخبرني أسامة والفضل، يقصد أن الذي حدثه بأن من أصبح جنبا أدركه الفجر وهو جنب يفطر هو أسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهم جميعا. فقال: بذا أخبرني أسامة والفضل وهن أعلم، أي أمهات المؤمنين أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهن يطلعن على ما لا يطلع عليه غيره. ولذا رجع أبو هريرة رضي الله عنه عن قوله. وكان أبو هريرة يفتي بذلك رغم معارضة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد اختلف معه عبد الله بن عمر في هذه المسألة كما في موطأ الإمام مالك لما احتلم ابن لعبد الله بن عمر، وكان ذلك قبل الفجر، فاستيقظ من نومه ولكنه فتر كسل أن يقوم فيغتسل، أصابه الكسل وقال: أنام قليلا ثم أستيقظ فأغتسل قبل الفجر. فنام فلم يستيقظ إلا بعدما أذن للفجر. فسأل أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك فقال اقض يوما مكانه. فرجع إلى أبيه فقال والله لو أفطرت لأوجعن متنيك، أي لأضربنك حتى أوجعك، إن شئت فاقض يوما ولكن إياك أن تفطر. فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه لما اطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم سلمة رضي الله عنهن، رجع عن قوله، فانعقد الإجماع بعد الاختلاف في هذه المسألة كما ذكر ذلك النووي عليه رحمة الله، وانعقد إجماع المسلمين على أن من أصبح جنبا أو أدركه الفجر وهو جنب فإن صومه صحيح، يغتسل ليدرك صلاة الفجر وصومه صحيح. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان.